من إبطال عقوبة الزنا في هذا الزمان، وإباحة الشذوذ واللواط للرجال والسحاق للنسوان، وغير ذلك من الأمور الإنحلالية تحت دعوى الحرية. فهؤلاء من أظلم الناس وأديثهم في حق أنفسهم ونظرائهم، وهو بمنزلة جماعة من المرضى قد وصف لهم الطبيب ما ينفعهم، فوجد كبيرهم مرارته فترك شربه ونهى عن سقيه للباقي. ومنهم من تأخذه الرأفة لكون أحد الزانين محبوبا له، إما أن يكون محبا لصورته أو عاشقا لجماله أو كان طالبا لوداده أو لقرابة بينهما، ثم تجده يتأول بعض النصوص في غير موضعها كقولهم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ويحتج بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وغير ذلك. وليس كما قال، بل ذلك وضع الشيء في غير موضعه. بل قد صح من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. قالوا: يا رسول الله، أما مدمن الخمر فقد عرفنا، فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله. قلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال: التي تشبه بالرجال. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فينبغي أن يكون الموحد سنيا وسطيا في رأفته، فإن الله لا يحب المسرفين. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك لا إله غيرك، سبحانك لا إله غيرك. اللهم اغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي، إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي، ويا تواب تب علي، ويا رحمن ارحمني. يا غفار اغفر لي، ويا تواب تب علي، ويا رحمن ارحمني، ويا عفو اعف عني، ويا رؤوف رؤوف بي. أسماء الله الحسنى، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا